الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة في النعال. عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: قلت لأنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومتناعلا، أخرجه أحمد وسنده حسن، ورواه أبو داود والنسائي. رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن، والنسائي من حديث عائشة وإسناده صحيح. وعن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. إسناده حسن، وصححه ابن حبان والحكم وافقه الذهبي. وهذا يدل على مشروعية الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة، وكذا الخفاف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها مخالفة اليهود، فيفعل ذلك أحيانا، وإذا صلى بالنعل أحيانا فقد امتثل الأمر وخالف اليهود، فإنهم يتعبدون بالصلاة حفاة. وهذا يدل على مشروعية الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة، وكذا الخفاف. ومثل الصلاة في الخفاف الصلاة في الجوارب، فمن صلى في جورب فقد أتى بهذه السنة، وهذه يعني تحقيق هذه السنة، وإن كان كثير من الناس يعني يقبلها بخلاف الصلاة في النعل، وإن كان كما ذكرنا ينبغي أن يصلي في النعل أحيانا ليثبت هذه السنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه، فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما خبثا فنزعهما في الصلاة، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم صلى حافيا وصلى منتعلا. باب سترة المصلي، يعني مشروعية سترة المصلي. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، يعني من جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، أثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يبتدرون أي يتسابقون إليه، كل يريد أن يناله شيء من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم تبركا. وفيه استحباب هي مشروعة على حالها، مشروعة على حالها. لا، يعمل رجله قد ما يقدر. ليه ما يسجدش؟ رجله هتبقى على الأرض. يصلي على ما استطاع. ممكن، لا بأس. في قول: رأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، أي تبركا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك يدل على استحباب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما لامس بدنه عليه الصلاة والسلام من ماء أو ثياب، أو كان من بدنه من نخامة أو شعر، فكل ذلك مؤكد الاستحباب، وذلك تنافس فيه الصحابة. هل يلحق بذلك غيره من الصالحين؟ الراجح لا، وذلك لترك الصحابة لذلك مع بعضهم بعضا، مع ولود المقتضي وانتفاء الموانع، وهذا كالإجماع منهم، فإنهم لم يبتدروا وضوء أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد المبشرين بالجنة وغيرهم رضي الله تعالى عنه. فالظاهر أن هذا من التبرك خاص بأثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال أبو جحيفة: ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدل يد صاحبه. هذا تبركا كما ذكرنا، استشفاء أو غير ذلك. قال: ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، عصا طويلة، وركزها في الأرض لتكون قائمة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى بالناس ركعتين، ورأيت الناس يمرون بين يدي العنزة، يعني من ورائها من خلف العنزة وليس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، مشمرا يعني رافعا الحلة إلى أنصاف ساقيه. الحلة أصلا الإزار ده مش هيتشمر، اللي هو الذي يكون فيه كفت، التشمير يمكن أن يكون أن الواحد يرفع ملابسه وممكن يكون أن يضمها بعضها إلى بعض، فالتشمير في القميص والإزار لا يمكن أن يكون إيه؟ أن يكون كفتا. الكفت اللي هو الضم اللي هو احنا بنسميه احنا التشمير، التشمير ده ينفع في البنطلون وفي الايه في كم القميص، لكن ما ينفعش في الايه في الازار ولا السروال. اللي ينفع فيه ان هو يرفعه، فمعنى مشمرا رافعا اياها الى انصاف ساقيه. يقول العنزة مثل نصف الرمح او اكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة نحو منها. فهذا دليل على مشروعية اتخاذ السترة، والجمهور على انها سنة مؤكدة، وبعض اهل العلم يراها واجبة للامر بها، ولكن الظاهر أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فخص الثلاثة بقطع الصلاة. دل ذلك على أن غيرها إذا مر بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وإنما ينقص ثوابه. وقوله فإنه لا يضره ما مر بين يديه إذا اتخذ يعني السترة، دليل على أن إنما يضره مرور الثلاثة إذا مرت بين يديه، المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني يبطلها على الظاهر. وغيرهما ينقص ثواب الصلاة مع صحتها. فالظاهر والله أعلم اتخاذ السترة سنة مؤكدة. طب يعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ اللي صلى امرأة قدامه أو بين يديه أو حمار والكلب الأسود يقطع الصلاة، يسلم ويبدأ الصلاة من جديد. أي امرأة بالغة، امرأة حائض وصلت إلى سن الحيض، امرأة بالغة. أما إذا كانت طفلة لم تحد بعد فلا يضر، يعني لا يضر، هي تنقص الصلاة لكن لا تقطعها. فاتقوا الله ما استطعتم، ما فيش سترة ومش قادر يتخذها، يبقى يعني الناس تمر بي بعد موضع السجود أو بعد موضع اتخاذ السترة. نعم، المرأة البالغ تقطع الصلاة، ظاهر الحديث المرأة البالغة تقطع الصلاة. قوله في حلة حمراء، ظاهرها أنها حلة حمراء، وذكر ابن القيم أنها لها أعلام حمراء، وهذا لا دليل عليه. وذكر النهي عن اتخاذ المياثر الحمر، وهو حديث صحيح لكن لا يدل على تحريم الأحمر أو النهي عن الأحمر الخالص كما يقول، وإنما هي المياثر الحمر الحرير المتخذ باللون الأحمر، فهذا إنما نهي عنها لكونها حريرا وليس فقط لكونها حمرا. فالثياب الحمراء ليست محرمة ولا ممنوعة، وإنما وقول إنها مخططة لا دليل عليها. فالذي يظهر جواز اتخاذ الثياب الحمراء ما لم يكن ثوب شهرة. قلت فيه دليل المرأة ما تلبس ثوب أحمر، يعني لا ما فيش استثناء للحرم. كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة في منى وهي من الحرم، وكان يتنصب بين يدي العنزة. ما أرض الحرم كلها واحد، ما هو الحرم هنا هو الحرم هنا، لا من احتاط يستطيع. ده مذهب الإمام البخاري رحمه الله. وإيه الدليل؟ طيب مش عشان مشقة، لا يستطيع إن شاء الله. والله سنين طويلة في عز الزحمة في رمضان وفي غير رمضان الواحد لو اجتهد يستطيع، وفي الحج، فمن غير مشقة، بس عايزة شيء من الاحتياط والبعد عن مواطن مرور النساء. الشيخ يصلوا في صلاة الجماعة بعد الإقامة وأثناء الصلاة يقفوا أمام الصفوف. طب ما ماشي أثناء الصلاة ما يضرناش، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، احنا بنتكلم على الصلاة منفردا. لكن اللي بيصلي اللي بيصلي بين الإمام بيسيبوا حد يعدي قدام الإمام من الحريم؟ ده مستحيل أبدا، لأن سترة الإمام هي سترة المأموم، يقفوا يمنعوهم تماما ان هم يعدوا قدام الإمام. لو ده ده ده ده ما ده مذهب صحيح ان هم يمنعها من المرور امام الإمام، لأن اما مرت بين الصفوف ما يضرش، لأن سترة الإمام هي المعتبرة. إذا كانوا جماعة فالعبرة بسترة الإمام لأنها سترة للمأمومين تمر من وراء الإمام. فأما بالنسبة للصلاة منفردا يأخذ على جنب ويأخذ سترة ويقرب من السترة جامد يجتهد إن شاء الله هيقدر. أنا قلت لك سنوات عديدة وكل مرة الواحد يحتاط ويستطيع إن شاء الله. فمان يعني إن شاء الله ميسر. بنقول إلا أن يكون ثوب شهرة أي أحمر بس يكون ما يكون ثوب شهرة ما يكونش ثوب شهرة. بالنسبة للنساء ما يكونش يعني زينة في نفس ملفت للنظر زي الأحمر الزائع جدا اللي كل الناس تبص عليه لكن أو بيلمع مثلا. إنما هي تلبس يعني مثلا يكون أحمر غامق مثلا لو بيسمون ديتي أو كذا ما يضرش. فيه قلت فيه دليل طهارة الماء المستعمل إن الصحابة كانوا مبتدروا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أن المستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة وسترة الإمام سترة لمن خلفه اللي هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة وأمرش الناس من اتخذ سترة. باب الدنو من السترة. عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاه. هذا حديث متفق على صحته يعني المكان اللي بيصلي فيه وبين الجدار اللي هو في قبلته ممر الشاه ده قد شبر مثلا المكان بتعدي منه شاه للعرض. فهذا الظاهر انه من موضع سجوده الى الجدار يكون ممر شاه. نعم لان الراجل يكون مفرط في اتخاذ السترة. لكن لو الراجل متخذ سترة ما ينفعش انا غيرها له يعني واخد واحد عمود ما حطلوش شنطة وعدي من قدام العمود زي ما البعض بيعمل بعدين ياخد الشنطة تاني. لا ده انت كده بعديت بالسترة وعديت بالشنطة بتاعتك بين الراجل وبين سترته. هو متخذ سترة خلاص. هو مش متخذ سترة ممكن تجعل له سترة وتمر من وراه ومن ورا من بين يعني من ورا السترة. يا اما تترك مكان موضع السجود ومكان السترة اللي بعدها بممر شاه وتروح جاي معدي ان هو المقصر ما يمروش بين يديه. عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر. ده اللي قال به بعض أهل العلم بالوجوب ولكن زي ما قلنا دليل الصارف اللي هو قطع الصلاة بالثلاثة فقط. قال وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه. إسناده صحيح وده دليل بقى إن في سبب خفي وهو إن الشيطان يمر بين يديه إذا لم يتخذ سترة. يعني في سبب ظاهر وهو إن أشياء قد تمر بين يديه وتقطع صلاته وإن الشيطان قد يمر بين يديه. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا الدنو من السترة بحيث يكون بينها وبين قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفين. وروي عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي. دليل إن هو إن ممكن يمر الشيطان ويقطع عليه صلاته وإن مرور الشيطان يقطع عليه الصلاة بس لو إحنا عرفنا ذلك ظاهرا. فلذلك خطر إن الإنسان يصلي بغير سترة إنه يعرض صلاته لليه القطع. قال عطاء أدناه ثلاثة أذرع وبه قال الشافعي اللي هو الدنو منها وبه قال الشافعي وأحمد. يبقى ثلاثة أذرع ما بين موضع القيام والشيء اللي يتخذ سترة ومر شاه ما بين سجوده والسترة يعني شبر ما بين السجود والمكان اللي ما بين السترة وثلاثة أذرع يعني متر ونص تقريبا بين السترة وبين الواقف. قال ويجعل السترة على حجيبه الأيمن والأيسر. وذكر السند عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن والأيسر ولا يصمد إليه ولا يصمد له صمدا. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. وهذا الحديث طالما لم يثبت فكان الرسول يجعل السترة العنزة بين يديه يجعلها يصلي إلى العنزة يصلي إلى سترة فكنا يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر يخليه على جنب. لا دليل على مشروعية ذلك لكن لو على سبيل المثال ما تأصلوش إلا كده يعني على سبيل المثال ان الناس كانت مثلا مسبوقه فواقف اتنين قاموا يكملوا مع بعض، فواحد وفي واحد قاعد قدامه ده قدام ده وعلى جنب ده اليمين، يمكن ان ينوي ويتخذ الايه اللي على جنبه شويه ده ايه ستره ويمنع الناس من المرور بينه وبين الراجل اللي قاعد قدامه، او العمود مثلا طلع ان ده فورا العمود وده على جنب العمود فينوي ان العمود ده هو سترته ويمنع الناس من المرور بينه وبين الايه وبين العمود. باب قدر الستره. عن موسى ابن طلحه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. حديث صحيح اخرجه مسلم. نعم مؤخره الرحل، الرحل ما يوضع على البعير، فمؤخره جزء الاخير منه، فهو في حته بيسند عليها ظهره وحته بيسند عليها ايده، فالرحل ده اللي هو بيقعد عليه اللي هو زي البردعه بس بتاعه البعير، فمؤخره الرحل دي قدر ذراع. ده مستحب ان يكون الستره قدر شبرين ارتفاعها من الارض. قلت المستحب من الستره هذا القدر. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته فيصلي اليها، يعرض الراحله اللي هي الناقه التي تصلح لان يوضع الرحل عليها. وفي هذا الحديث قال القرطبي في هذا الحديث ده الدليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، يعني ممكن تاخد راجل قدامك لان زجاج الجز شيء حي بس ساكت يبقى ممكن الراجل يكون ايه ستر ايضا. ولا يعرضه النهي عن الصلاه في معاطن الابل لان المعاطن مواقع اقامتها عند الماء. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته فيصلي اليها. قلت افرايت، قال قلت نافع، افرايت اذا هبت الركاب؟ قال كان ياخذ الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته. حديث صحيح. الظاهر انه كلام نافع، ولكن بين الاسماعيلي عن عبيد الله بن عمر انه كان عبيد الله والمسؤول نافع، فعلى هذا هو مرسل. نافع ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع، يعني لو البتاع قام يروح جاي واخد متحرك واخد البتاع ده اللي هو الرحل ده وحطه قدامه وبدا يصلى ايه تاخذ ستره. يعني ممكن الواحد يتحرك عشان ياخد ستره، نعم زي هو جاز يمسك حاجه عشان يحطها فيجوز ان هو يمشي يمين او شمال او خطوه او خطوتين ليتخذ الستره. نعم الاماكن اللي هي بتقيم فيها، او يعني اقصد يعني مش مكان ما بيتها لكن اثناء السفر فوقفها. وروي عن يزيد بن جابر قال سال ابا هريره انه سال ابا هريره ما يستر المصلي في صلاته، فقال مثل مؤخره الرحل وان كان مثل الخيط في الدقه، حاجه واقفه كده طولها ذراع اذا كان ولو خيط ولو حبل، يعني ينفع رجل كرسي مثلا عصايا. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يرد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. وفي إسناده ضعف. سئل أحمد عن الخط قال هكذا يكون عرضا مثل الهلال. قال مسدد قال ابن داود الخط بالطول. قال كلام أحمد أقوى، ولكن هو الخط الحديث ضعيف، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عندوش إلا كده ومش قادر، المسافة طويلة جدا بينه وبين أقرب عمود ولا أقرب جدار، فيستلزم حركة طويلة وأكثر من 3 خطوات في الصلاة، يبقى يعمل إيه؟ بياخد آخر الحصيرة أو آخر السجادة ويجعلها هي الإيه؟ السترة، لأنه لا يقدر على غير ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما كانش في غيره، أما إذا كان في غيره يبقى لازم ياخد غيره. بنقول ده إذا ما كانش في غير كده. قال سفيان بن عيينة رأيت شريكا صلى بنا فوضع قلنسوته بين يديه، مش لاقي حاجة روح جاي قلع الطاقية وحطتها، قلع الغطرة وحطتها، لو ما فيش حاجة قلع النضارة وحطها، يحط منديل لو ما قدرش غير ايه اي حاجة حطها. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. هذا حديث متفق على صحته. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في العيد يعني، والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. اتفق عليها رواه البخاري. لا هو ما يقطعش الصلاة إلا لو مرة واحدة من الثلاثة، بس يقولوا آثم الوجوب عشان الأمر. طب هو أخذ السترة وسقطت أو هبتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى عاجز زي كل الواجبات تسقط بالعجز. ما يلزموش إن هو يكون سترة تانية؟ لا، لو يقدر يجيب سترة تانية بحركة يسيرة يلزمه، يطلع قدام يرجع ورا يمشي يمشي شمال يحط حاجة من جيبه من طاقيته من أي حاجة يبقى يلزمه. ممكن واحد تاني يحط له ستره، ممكن واحد يقعد قدامه يبقى ستره. قال عمر المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها. وراى عمر رجلا يصلي بين الاسطوانتين فادناه الى ساريه فقال صلي اليها. علقه البخاري. وهو كده في الروايه قال فعن راني عمر وانا اصلي، وزاد فذكر مثل اللي هو بين ساريتين بين عمودين، راح جاي قال فأخذ بقفاي، جاي شده من قفاه كده وإيه وقال له صلي إليها، يعني مسكه كده ورجعه وقال له صلي لإيه للعمود عشان ياخد سترة. وأراد البخاري بإرادة أثر عمر هذا أن المراد بقول سلم يتحرى الصلاة عندها أي إلى الأسطوانة أو إلى سارية، فكذا قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها سواري المسجد. قلت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أنه دخل الكعبة فجعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وصلى وصلى وصلى إلى الباب، وصلى إلى الباب اللي هو كان بينه وبينه ثلاثة أذرع، يبقى الجدار جدار الكعبة المقفول كان هو ليه كان هو السترة. الأفعال مؤكدة لكن والأمر للوجوب ظاهره، لكن حديث يقطع الصلاة لا يقطع الصلاة إلا الثلاثة دي دليل على إن لو مر بين يديه حاجة غير الثلاثة ما تقطعش الصلاة، يبقى ليست من شروط صحة الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم معترضة بين يديه، المعترضة غير المرة يعني هي المرور وال... أيوة بالظبط، أيوة يعني ممكن ياخد امرأته سترة لو كانت قاعدة أو نايمة مثلا أو نايمة، لكن تمر من قدامه يبقى هتقطع الصف. وفي دليل تاني بيقول إيه، إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل فإنه لا يضره، إذا عمل كده مش هيضره، إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل فإنه لا يضره ما مر بين يديه إذا اتخذ ستر. ربنا فهو الاحتياط ان الانسان يكون متخذ سترة بلا شك. قول جمهور اهل العلم بالاستحباب والبعض يقول بالوجوب.